يا رب مين يقصدك؟ يا رب مين يقصدك؟ مني دايبات مظلوم يا واخد من الظالم وعطي الحق وعاطي الحق للمظلوم ده انا غير سارق وانا المتهم مظلوم انت يا رب اللي عالم الظالم من المظلوم يا واخد من الظالم وعاطي الحق للمظلوم انا غير سارق وانا المتهم مظلوم وانت اللي عالي يا رب وعالم بيجلومنا اليوم وكل واحد على الدنيا لازم ياخد له يوم اصل دي دنيا غزية بتدي لكل واحد يوم ومن يوم ما غابوا الحبايب انا قلت حرام يا نوم ده انا لك لي باكل ولا بنعس يجيني نوم بس بكرة يجي يوم يبان الظالم من المظلوم يا ودي يا ودي يا ولا من صغر سني وانا في الهوى يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي يا ولا من صغر سني وانا في الهوى انت العنين وانا النوى يا ودي يا ودي يا ودي يا ولا انا همشي واقول صدفة لقى الحبيب ده كان صدفة انا همشي واقول صدفة لقى الحبيب ده كان صدفة على الساش بتمشي حري وانا رسلان بيت الشحر وانا رسلان نور النبي هل وبان مدد يا فولي يا ابو سلمان اوعى تدي الخصم امان سيب راضي يقول لفلان يا اخي طولي وتعالى مان انا اشتبرك زي التعبان انا قلبي من يمك تعبان ما تظن من عزيز زيد خير البارية طب صل بنا عزين الزين يا حبايب رد علي يا بكر حنان بستان مزرعة لكل الوان يا بكر حنان بستان مزرعة لكل الوان وفيه عيون غزلان يا بوي عيونك يا بودي يا صندوق من عزين زين خير البارية هتصل من عزين الزين يا حبايب رد علي يا بكر حنان بستان مزرعة على كل الوان يا بكر حنان بستان مزرعة على كل الوان وفي شعور خيال يا بوي ده شعرك يا صبي يا صدق ظل بين عزين الزين خير البارية ظل بين عزين الزين يا حبايب رد عليا فتحته قبل انا ما اتكلم مدحته قبل انا ما اتكلم ابو جدا مع الحجر علم مدحته قبل انا ما اتكلم ابو جدا مع الحجر علم عشان عزيزه ما بتعلم افجع الفرقه ولا علم ما الراجل شاف ولا تعلم فرحت قبل انا نستفتح الورد اللي نبينا يفتح دنيا غرورة وبتفتح الاعمى يغلب المفتح فتحت قبل انا ما استفتح الورد اللي نبينا يفتح فتحت قبل انا ما استفتح الورد اللي نبينا يفتح دنيا غرورة وبتفتح الاعمى يغلب المفتح دنيا ساعة وقلب الحل قلب الحل والله يا قلب انا سامع دك سامع دك دك يا ساعة وقلب الحل قلب الحل والله يا قلب انا سامع دك سامع دك الساعة كم على باب الشيمن الساعة كم الساعة كم يا ودي يا ودي يا ودي يا ولا الصغر سني وانا في الهوى يا ودي يا ودي يا ودي يا ولا الصغر سني وانا في الهوى انا العليل وانت الدواء يا ودي يا ودي يا ودي يا ولا انا هقول على القعدة دي على رسلان والقعدة دي بيت الشحر والقعدة دي بتاعت مين القعودة دي وانقطعوا دي اهي قعدة دي ملبساش اهل العريس ابو دبلة تهدم حبيس ايوة الله ايوة الله عزي الأحباب أيوة الله أيوة الله على القمر اللي غاب أيوة الله أيوة الله يا عزي الأحباب أيوة الله أيوة الله على القمر اللي غاب على بعض الحبايب والله والقلب اللي دايب والله القلب اللي دايب والله وبعد الحبايب والله اي والله اي والله يا عز الاحباب حبيبك يا عيني يا عيني من زمان غايبين يا هيل ترى فاكرنا عيني ولا خلاص نسيت حبيبك يا عيني يا عيني من زمان غايبين يا هيل ترى فاكرنا عيني انا خلاص نسيت على بعد الحبايب والله والقلب اللي دايب والله على بعد الحبايب والله والقلب اللي دايب والله اي والله اي والله يا عز الاحباب اي والله اي والله يا عز الاحباب اي والله اي والله عالقمر اللي غاب ايوه الله ايوه الله ايوه الله اسمع سافر عزنا احباب ايوه الله ايوه الله عالقمر اللي غاب على بعد الحبايب والله والقلب اللي دايب والله على بعد الحبايب والله والقلب اللي دايب والله ايوه الله ايوه الله يا عز الأحباب برضو عشان خاطر